دمع عيني تشتكي من كروب السنافي القصيد تذرف الدمع من السبابك تشتكي وتسالني عن تشتكي وتسالني عنك صدق مثل الشوق عيابك أهويلي كيف مغلى أنك لك غلا في القلب متشابك سيدي واللي مسوان سيدي واللي مسوان أنك ما رخص قدرك ما حبابك فبلي من العناء روف بلي من العناء حنك لمسح دمعك على هدابك انت لو تبعد عن امضان هو الوله عود بك ويابك ادري الاشواق يا بان أدري الأشواق يا بانك ما يطول دايم غيابك مرحبا مليون يومان مرحبا مليون يومان كي تمت ولا وحيابك دوم عين دوم عيني تشتكي منك تذرف الدمع من السبابك